هؤلاء يجب الحذر منهم لأنهم مخرفون ودعاة باطل. قد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من أتى عرضاه فمن سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: من أتى كاهنا فصدقه ما يقول وقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يدعون المراضين أو يدعون أن مشايخهم يرشدونهم إلى أشياء تتعلق بالغيب وأنهم يقول مشايخهم صحيح وأنهم معصومون وأن أخبارهم لا بد أن تقع وما أشبه مما يقع بعض الصوفية، أو يعتقد أنه يأتيه وحي من السماء يقول حدثني قلبي عن ربي بكذا وكذا، فكل هذه خرافات. والذي يدعيها كافر، يدعي انه يعلم الغيب او انه ياتيه وحي من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر ضلال. وهكذا من يصدقه بلا وعلم الغيب من صدقه كفر منهم. واذا جعل قهورا او غيره من الاشياء التي يشمس بها او ينبش بها لا يلتفت اليه، العمد على ما يقول. اذا كان يدعي ان الغيب او يدعي ان يكرم الجن وان الجن هو اللي يعطيه له المطيبات او ما اشبه ذلك، هذا من الخرافيين ومن المشاويين، فيجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. ومتى ظهر منه انه يدعي ان الغيب او انه يعبد الجن ويكرمهم بالطعام والدفء لهم والنبي لهم، صار بذلك مشتكا، اما لدعوى علم الغيب واما لكونه يعبد الجن ويستغيث بهم وينذر لهم ونحو ذلك. واذا زعم انه يعرف الاشياء بطرق اخرى هو كذاب، لان يقصد التلبيس لانه لا يعلم الغيبات الا الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان يداوي المريض بالدواء الأدواء المعروفة الحسية كما يفعل الأطباء المعروفون، يداول بالشيء ويداول بأشياء يستعملها مأكولات أو مشروبات أو مروحات يجرب الغيبات ولا يدعي إلا الغيب ولا يخدم الجن، هذا لا حرج عليه. هذا طب شعبي قد يتأثر الناس فيما بينهم، قد يتأثر الناس أشياء يعرفونها فيما بينهم من أنواع من المأكولات أو المشروبات أو الدهونات والمروحات أو الشيء، هذا لا بأس به إذا كان سليما ليس معه دواء الغيب وليس معه عبادة الجن. ولكانت العرب وغالب الناس على هذا فيما مضى يعرفون عاداتها يفعلونها ويعالجون بها ويتطبون بها فقد تنفع وقد لا تنفع. وليس في علم الغيب ولا في خدمة الجن، بل يؤمون بأن يحتاجها من أشربة أو مأكولات أو طهور يتبخر به وينفع الله به أو ما أشبه ذلك من الأمور واضحة الظاهرة التي ليس فيها تلبيس ولا عبادة الجن ولا دواء الغيب. وهكذا الكيمان. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا أسرد قضايا كثيرة حول مثل هؤلاء، ويسأل أيضا عن حكم الصلاة خلفهم هل تجوز أو لا؟ إذا كان من يدعي الغيب أو يعرف بعبادة الجن هذا لا يصلي خلفه لأنه كافر، ويجب على أهل الإيمان حذره وتحذيره منه ورفع أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد يمكن أن يحكم عليه ويمنع عليه، فإن شهدوا في القضاء عليه من طريق ولاة الأمور ويحذروا الناس منه ولا يصلى خلفه. أما إذا كان الدواء في الدواء المعتاد العلاج المعتاد بين الناس الذي ليس فيه عبادة الجن وليس فيه دواء علم الغيب، فإن هذا أمور معروفة ومعتادة في الناس يستعملها في علاج المرضى فينفع الله به فهذا لا حرج عليه، وإذا كان عن الإيمان فصلح له. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد البابطين من الدمام، يسأل في سؤاله الأول ويقول: بما تنصحونا في كيفية التعامل مع المبتدعة الذين نراهم ونتكلم معهم ونتعامل معهم كل يوم تقريبا؟ الواجب هجرهم على بدعتهم إذا أظهروا بدعة، الواجب هجرهم بعد النصيحة والتوجيه. فإن المسلم ينصح أخاه ثم يحذره مما حرم الله من البدع والمعاصي الظاهرة، فإن تاب وإلا استحق أن يهجر ولا يعامل، لعلهم يتوب، لعلهم يندم، لعلهم بين الصواب. إلا إذا كان الهجر يترتب عليه ما أحسن العقبى فإنه يترك، إذا كان تركه أصلح في الدين وأكثر الخير وأقرب من النجاح فإنه لا يهجر، بل يزاول النصح وتحذير عن الباطل ولا يهجر، طبعا يهدي الله بما بذلك. فالمؤمن كالطبيب إذا رأى العباد نافعا فعله، وإذا رأى ليس بنافع تركه، فالهجر من باب العلاج. فإن كان الهجر يؤثر خيرا وينفع هجر وكان ذلك من باب العلاج، لعله يتوب ولعله يرجع من الخطا اذا راى من اخوانه انهم يهجرونه. اما اذا كان الهجر يسبب مزيدا من الشر وكثره عن الشر وتعاونه فانه لا يهجر، ولكن يدير النص والتوجيه ويظهر كراهه للعمل، ولا يمين له موافقته على باطله، ولا في يستمر في المقنعه والتوجيه. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاه وراء من يبسمل قبل الفاتحه عند الصلوات الجهريه؟ هل تجوز الصلاه وراءه؟ لا باس، لان يعني بعض اهل العلم تعين الجاهل بها فلا حرج في ذلك، لكن الافضل الاسرار بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها في الجاهلية عليه الصلاة والسلام، ومع بعض الصحابة يجهر بها، فإذا جهر بها بعض الناس يصلى خيرا، لأن قول معروف بعض أهل العلم. جزاكم الله خيرا. المستمع عمر الدين السيلاني من كولومبو بسريلانكا بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول العلم إن الإنسان يفكر بالمخ، ولكن هناك بعض الآيات في القرآن الكريم وكذلك بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى القلب، مثلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ أرجو التوضيح، زادكم الله من علمه. ليس هناك منافاة بين ما في النصوص من القلب ومحل الصلاة والفساد وما يقول الأطباء من جهة المخ، فإن الدماغ له صلة في القلب والقلب له صلة في الدماغ كما قال أهل العلم. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ فجعل العقل يتعلق بالقلب، فالعقل محله القلب ولكنه صلة بالدماغ، فخرب الدماغ اختل العقل. فالقلب له ارتباط بالدماغ والدماغ له ارتباط بالقلب، فإذا اختل هذا اختل هذا، وإذا اختل هذا اختل هذا، فليس هناك منافاة. فإنما قاله الأطباء على الدماغ، وبينما دل على القرآن والسنة من أن قلبه محل الصلاح والفساد. فالقلب متى صلح صلح الجسد كله كما في الحديث، ومتى فسد فسد لأنه محل الإيمان، محل الخوف من الله، محل تعظيم حرمات الله، لكنه ارتباط بالدماغ، إذا احتل الدماغ احتل القلب، وهذا معروف عند الأطباء، معروف بالتجارب، لأنه متى أصيب الرجل برأسه احتل شعوره كثيرا في كثير من الأحيان في ضربة له برأسه. الحاصل أن الرأس له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ، فلا منافاة بين هذا وهذا. جزاكم الله خيرا. ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء؟ أسباب التيمم هي أسبابه الوضوء، فإذا وجب الوضوء على الشخص ولم يجد الماء وجب عليه التيمم، وهكذا إذا عجز عن الماء لمرض وجب عليه التيمم للصلاة للمسلم والطعام طواف. المقصود أن التيمم يقوم مقام الوضوء، فإذا وجد أسباب الوضوء ولم يمن الماء فإنه يتيمم بالصعيد، يرمي التراب بيديه ضربة واحدة في شربهما وجهه وكفيه. وهكذا المريض الذي لا يستطيع تبرم الماء يفعل التيمم، والصحيح أنه يقوم مقام الطهارة يرفع العدد إلى وضوء الماء. إذا تيمم للظهور فلا يهلا إذا كان على طهارة، وهكذا لو تيمم لغم صلى بالعشاء إذا كان على طهارة، أو تيمم لصلاة الضحى بقي على طهارة حتى جاء الظهر صلى بذلك، كما في الحديث الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. والله جل وعلا سمى التيمم طهارة، قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ان يجعلكم حرام ولا تجدوا طهرا يقول في من يمد رايه لعلكم تشكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فجعل التيمم طهورا كما ان الماء طهور. هذا هو الصواب في هذه المساله عند المحققين من العلم، ان التيمم يقوم مقام الماء سواء في الحدث إلى وجود الماء، وأنه لا يغطر دخول الوقت ولا دخول. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك أي فرق بين صلاة الرجل والمرأة في الأفعال، مثلا رفع اليد إلى الأذن ووضع اليد على الصدر؟ الصواب أنها في الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أصلي. ولم يستثني النساء، فما شرع للرجال من رفع اليدين ووضع اليدين على الصدر ووضعها في الركوع على ركبتين ووضعها في السجود حيال المنكبين وحيال الأذنين، كلهم في حق الرجل والمرأة جميعا. وهكذا كونها تقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر تقرأ مع الفاتحة وما تيسر، وفي الثالثة من المغرب تقرأ الفاتحة فقط، وفي الثانية والرابعة من العشاء والظهر والعصر تقرأ الفاتحة، مقصودا كفر. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم محافظة مطروح، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: فتحي محمد مؤمن. الأخ فتحي ضمن رسالته جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعيش في مكان يوجد فيه أناس يدعون أنهم من المسلمين، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكنهم يعتقدون في الأموات، ويقول إن الولي الميت أو الشيخ واسطة عند الله، ويتبركون به ويستعينون بهذا الميت الولي ويزورونه وينذرون له النذر ويشدون إليهم الرحال، وإذا نصحتهم قالوا: هؤلاء أولياء يجب التقرب إليهم، ويكرهون من يمنعهم ويكرهون من يمنعهم وينصحهم بأن لا يعبدون الأموات والأولياء، ماذا نفعل؟ وهل نتركهم على ما هم عليه؟ جزاكم الله خيرا. هذه مصيبة عظيمة وواقعات في بلدان كثيره. والواجب على اهل العلم ان يرشدوا الناس الى حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك حتى يعلم هؤلاء العوام بطلان ما هم عليه، كونه يصلي ويحج ويصوم ويزكي ثم يعبد غير الله هذا يبطل عمله. قال تعالى: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد اوحي اليك وهي الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم والذبح لهم هذا شرك اكبر. لله التوحيد الذي هو معنى لا اله الا الله، وينافي ما دلت عليه الايات من وجود اصل عباده الله كما لقوله سبحانه: اياك نعبد واياك نستعين. قوله سبحانه: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قوله عز وجل: يا ايها الناس اعبدوا ربكم فقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فاعبد الله مخلصا له الدين على لله سبحانه. فلا تدعو مع الله احدا ومن يدعو مع الله الى ان اخر الله فهذا هو فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح. قال سبحانه: ذلكم الله ربنا وملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قدرين ان تدعوهم لا يسمعوا الحال ولو سمعوا يستجابون ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فجعل دعاءهم للاموات والاصنام الشيار والاحجار شركا بالله عز وجل. فالواجب تنبيه هؤلاء وتحذيرهم، وحث العلماء على تنبيههم وتحذيرهم حتى يتبصروا ويعلموا انهم على باطل وعلى شرك، وأن صلاتهم تحبط بذلك، وهذا ضمهم وصلاتهم وحجهم وأعمالهم الأخرى حتى يخلصوا العبادة لله وحده. قد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ليخلصهم من هذا الشرك، فقال في مكة 10 سنين يدعوهم إلى توحيد الله وإلى ترك دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام والأشجار والأحجار، ويقول: يا قوم قولوا لا اله الا الله وكفى قبل ان تفرض الصلاه. الله اكبر. ثم فرض الصلاه في مكه ومكه بعد ذلك مده يدعو الى توحيد الله، ثم هاجر المدينه ولم يزل يدعو الى الله الى توحيده سبحانه وتعالى. فالواجب عليك يا اخي ان تحرص على دعوه هؤلاء وإرشادهم بالحكمة والصبر والأسلوب الحسن، لعل الله يهديهم بأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله تؤدي فائده. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر بدعوة اليهود: يقول لا أن يهدي الله فوالله لا أن يهدي الله بدرجة واحدة خير لك من حمد الله. فدعوة الأموال يقول: يا سيدي إيش مريضي أو انصرني أو المدد المدد يا فلان أو النذر لهم أو ما أشبه على أن أنواع العبادة كله في كل الله، وكان الذبح لهم يبحث البقر أو الغنم الدجاج أو غير ذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول سبحانه: قل ان صلاتي ونسكي وذبحي وعشاي وماتي لله رب العالمين لا يدي لها وبذلك امرت وانا اول مسلم. فالذبح لغير الله من الشطرات لغير الله، من الذي يذبح للاموات يتقربوا اليه مثل الذي يصلي لهم، وهكذا من ينظر لهم القرابين يقول: اللهم ان شاء الله مريض للسيد فلان كذا فله ذبيحه له ثور له كذا، او يا سيد البدوي الشمعيض أو المدد المدد أو ياسين الحسين أو ياسين عبد القادر أو يا رسول الله الشمعيض أو الصناع أو ما أشبه ذلك كل هذا من الشفاء. الواجب الحذر والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس ذلك وأن ينصحوهم وأن يرشدوهم إلى الحق والصواب وأن يصبروا على جهلهم وأذاهم حتى يتعلموا وحتى يستفيدوا. هكذا كان الرسل يصلون وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام، أولاهم أقوامهم هم ما قتلوهم على ذلك ومع هذا صبروا عليهم الصلاة والسلام وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حتى غفرهم الله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وصبر على قوم ثلاثة وعشرين سنة ويدعوهم إلى الله حتى هدى الله على يديهم من هدى وحتى أتمر الله به الدين وأتم عليه النعمة. فالواجب التأسيد في ذلك عليه الصلاة والسلام والصبر على الدعوة والتوجيه والإرشاد فجاءنا عند الله من المجموع. نعم جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة الرجال والنساء لبعضهم بعضا وهم ليسوا من المحارم، بل تجد الرجل يجلس مع زوجة أخيه ويصافحها، ما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل هذا قد يؤدي إلى فتن خطيرة جدا؟ وما هو الزي الإسلامي الذي يجب على المرأة أن ترتديه؟ لا شك من اختلاط الرجال بالنساء على وجه ليس فيه حكمه وليس فيه حجاب من اعظم اسباب الفتن، ذلك لا يجوز، بل لا بد ان يكون النساء محتجبات مستورات بعيدات عن اسباب الفتنه اذا خاضن الرجال بحاجه من الحاجات او لشراء متاع او لاسباب ذلك، ولا يجوز لها خلوه الرجل كابن عمها او اخي زوجها او زوج اختها، لا يجوز لها خلوه الفتنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان فارقهم. فالواجب على النساء التحجب والحذر من أسباب الفتنة وأن لا يخالط الرجال المخالطة تحصل بها الفتنة وأن لا تخلو وراء الرجل وأن لا تكافر معه، كل هذا من أسباب الفتنة. وهكذا المصافحة ليس عن صالح الرجل كما إذا كان محرما لها كأخيها وعمها، لأن المصافحة فيها فتنة أيضا، فليس لها أن تصافح الرجل إلا إذا كان محرما لها كعمها وأخيها ونحو ذلك. وإن الحاجة إلى اختلاط الرجال تكون مستورة متحجبة بعيدة عن أسباب الفتنة حتى تأخذ حاجتها من السوق ثم تنصرف. يقول الله جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. معنى قرن يعني اقررن في بيوتكن، يعني الزمن البيوت إلا إذا كان يقول بحاجة مصلحة. ثم نهاهن عن التبرج فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج هو إظهار المحارم وغلاته، هذا هو التبرج، تكون بحاسمها وذاتها بالبلاد كوجهها وشعرها رقبتها او يدها قدمها صدرها، كل هذا من اسباب الفتنه. الواجب ان تكون مستوره متحجبه بعيده عن اسباب الفتنه. هكذا التغنم بالقول والتغنم بالقول جمله لقوله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي فاسكنك اهل الناس من النساء فاسكنك اهل الناس ان اتقيتن فلا تخرعن بالقول فيطمعن لشيء قلبه مرض دماغ الشهوه. الخضوع بالقول للرجال واللين من اسباب الفتنه، بل يجب ان يكون الصوت معتدلا ليس فيه عنف وليس فيه خضوع، ولكن صوت عادي مع الرجال لا باس بالصوت مع الرجال، ليس بعوره، ليس بعوره، وانما العوره خضوعها وتغنجها وتكسرها في صوتها